بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد وصلنا في هذا اليوم 26 من محرم 33 إلى الباب 69 بعد 100 في سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله، باب رد السلام في الصلاة، والحديث 23 بعد 900 من هذا الكتاب الجامع العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب رد السلام في الصلاة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة لشغلا. نعم، الشرع هكذا يتكامل قليلا قليلا أول ما نزل، وإلا هو الآن ما عاد فيه لا زيادة ولا نقص ولا نسخ. فكانوا يأخذون بالأسهل ثم يحكم الأمر. فيقول عبد الله بن مسعود: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، نقول: السلام عليك يا رسول الله، يقول: عليكم السلام، يرد علينا. فلما هاجر ابن مسعود ورجع، ابن مسعود من أوائل من رجع المرة الأولى ولم يعد، وهاجر المدينة وشهد بدرا، سلمنا عليه فلم يرد علينا. ثم ذكر العلة، قال: إن في الصلاة لشغلا، الصلاة فيها شغل عن رد السلام وعن كلام الناس، فدل على أن السلام لا يرد باللفظ في الصلاة، إنما يرد بالإشارة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. نعم، في فوائد أيضا. قبل النسخ كانوا حتى غير السلام يأمرون بحاجتهم، يعني يتكلمون، يأمر بحاجته في الصلاة، فلما قدم وسلم لم يرد السلام. وفي هذا أن الذي ما يرد عليك السلام نوع هجر لك. السلام ينشر المحبة، فمن منع منك السلام فقد هجرك، فإن كان للدنيا فبئس ما فعل، وإن كان للدين فنعم ما فعل إذا كان لحياطة الدين. قال ابن مسعود: فأخذني ما قدم وما حدث، يعني حزن وفكر في هل فعلت شيء، هل أخطأت، أخذ يفكر في القديم والحديث. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وفي هذا إثبات النسخ، لأن قوم من يقولون لا نسخ، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وهذا أمر محكم. ثم أيضا الفائدة الأخيرة، أن من سلم عليك وأنت في الصلاة إذا فرغت من الصلاة رد عليه السلام، قلوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك أن تقدم بعض الرد بالإشارة، والرد الكامل يكون بعد السلام. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهما أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، وقال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه. وهذا لفظ حديث قتيب. نعم، أيضا هذا الرد بالإشارة أثناء الصلاة، هذا بعد النسخ، ترد بالإشارة، قال بالأصبع، تشير بأصبعك، وأحيانا قال باليد، وأنت ممسك بيديك على سرتك أو على بطنك تشير إشارة يفهم منها رد السلام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأتيت وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيدي هكذا، ثم كلمته فقال لي بيدي هكذا، وأنا أسمعه يقرأ ويؤمي برأسه. قال: فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. وفي هذا أوضح دليل على أن الكلام مبطل الصلاة، أن الكلام من مبطلات الصلاة، كلام الآدميين، إن لم يكن عن سهو أو عن قال لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي، أخذ منه العلماء أن هذا من مبطلات الصلاة. وفيها أيضا الإيماء بالرأس أحيانا عند القراءة، يعني أثناء القراءة، قالوا: أنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، يعني أحيانا من الآيات أو من نحوها. وفي تكليمه أثناء الصلاة. نعم. حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني. وفي الصلاة على البعير أيضا، وهذه إنما تكون في السفر في النافلة. نعم. حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدمغاني، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا هشام بن سعيد، حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق. قال هذا حديث عبد الله بن عمر، خرج إلى قباء يصلي فيه فجاءت الأنصار يسلمون عليه وهو يصلي، الأنصار من أهل قباء، فقلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون وهو يصلي؟ قال يقول هكذا. بسط جعفر بن عون كفه وجعل بطن الكف أسفل والظهر الكف إلى فوق، يعني إيه، لكن ليست إنه يمد يده هكذا، لا، لأن بعض الناس ما يتصور، هو ماسك يديه يجعل ظهرها إلى السماء وبطنها إلى الأرض بالرد. نعم. حدثنا أحمد بن حركة يسيرة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم. قال أحمد يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. هذه قاعدة في الصلاة، قاعدة عظيمة. أما قوله لا تسليم، لا يفهم منها مذهب الكوفيين الذين يسقطون التسليمتين في آخر الصلاة، بل المراد لا تسليم يعني لا تسلم في الصلاة ولا يسلم عليك، وهذا يدل على أنك لا تتعمد التسليم على المصلي، لكن يحمل أحاديث الصحابة فيما مضى إما قبل النسخ وإما أنهم ما علموا بالحكم، فالصلاة فيها شغل لا تتعمد السلام عليه، لكن أحيانا تدخل المسجد وتسلم فيرد بالإشارة. وأما القاعدة الأولى لا غرار في الصلاة، وفي لفظ لا إغرار يعني لا تغرر بصلاتك، وأفضل شيء في تفسيرها قول الإمام أحمد أن تنصرف وأنت شاك، بل انصرف من الصلاة وأنت مطمئن، إن كنت شاك ليس وسواس، شك صحيح أنك ناقص الركعة أو ناقص سجود أو ناقص شيء، لا تنصرف من الصلاة إلا وقد اطمأننت أنك قد أكملتها، لا تغرر بها. وقيلنا أيضا أن من معانيه الغرار اللي هو السرعة وعدم الطمأنينة. نعم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وراه رفعه قال لا غرار في تسليم ولا صلاة. قال أبو داود ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه. اللفظ الأول هو المحفوظ، لا غرار في الصلاة ولا تسليم، لا غرار في الصلاة ولا تسليم. نعم. باب تشميت العاطس في الصلاة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواف، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه وثكل أمياه أمياه يعني وثكل أمي، هذا ندبة. نعم. وثكل أمياه لا هي و بالمد يعني ندبة. وثكل أمياه. نعم. ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فجعل يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يسمتوني. قال عثمان فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث معاوية بن الحكم. نعم. قلت يا رسول الله، هذا الأصل الأول فيه، حديث طويل، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال معاوية السلمي هذا يرحمك الله، يعني أنه متعود على التشميت لكن ما عرف الحكم، فأخذ القوم يرمونه بأبصارهم، وفي هذا الالتفات بالبصر عند الحاجة، لكن أحيانا اللي عنده نوع جهل قد يزيد، هو الآن أول شيء تشميت وبعدين أخذ يتكلم، قال واثق لأمي ما شأنكم تنظرون إلي، هو فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يعني يصمتونه، فقال لما رأيتهم سكتوني لكني سكت، هذا أسلوب عند العرب يعني إني سكت، قال لكني سكت. الآن هو لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام ربما عنفه، فهو كان خائف، فلما صلى قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ما ضربني ولا كهرني يعني نهرني ولا سبني، إنه قال إن هذه الصلاة أصبحت قاعدة. هذه ترى الآن هذه يحتجون في مسألة العطاس العطاس بالاتفاق إنه لا يبطل، مسألة النفخ والنحنحة والتأفف هل هو كلام أو غير كلام، إن هذه الصلاة لا يحل وفي لفظ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فدل على أنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. حتى في مسألة أيضا مسائل كثيرة تنبني على هذا، مسألة الدعاء، الدعاء بغير المأثور، بعض الذي منع من العلماء احتج بهذا الحديث قال الدعاء بغير المأثور تدعو بسيارة أو ببيت أو هذا كلام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن المأثور ليس من كلام الناس، هذا كلام وحي. ومسائل كثيرة كلها تخرج من هذا الحديث، وهو إن هذه صلاتنا هذه لا يصلح أو لا يحل فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ومن قالوا لا أجازوا تقدمت البخاري قالوا هذا الدعاء. نعم. قلت يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية، وهذا فيه أيضا إبطال مسألة الفترة، كل صحابة إذا تكلموا عما قبل الإسلام يسمون وقت الجاهلية جاهلية الكبرى، ولا واحد منهم قال إن كنا في فترة وكنا معذورين، ولا واحد من الصحابة، إنما هذا من دندنة المتأخرين. صحيح هي فترة لكن ليس لها حكم يخصه، فتور من العلم لكنها جاهلية. نعم. إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. هذا الجواب الأول، قال منا رجال يأتون الكهان يبحثون عن الغيب عن طريق الكهانة، قال لا تأتهم، تحريم الذهاب الكهان والعرافين والرمالين كل من يدعي علم الغيب. نعم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. كذلك هذا علاج الطيرة وهذاك علاج الكهانة واللي قبل علاج الجهل، منا رجال يتطير، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، معنى هذا أن الطيرة المذمومة هي ما أمضاك أو ردك، وأما الذي تجده في صدرك لا يضرك مدام ما حملك على العمل أو الكف، قال ما منا إلا، يقول ابن مسعود، ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه يعني اللي وافق خط النبي فذاك، هذا تعليق على مستحيل، لأن من اللي يعرف خط النبي ومن اللي يدري أنه وافق، فلذلك الخط كله ممنوع، لكن كان نبي من الأنبياء يخط بوحي يعلم هذا العلم، اللي وافق خط النبي ذاك فذاك، لكن أين خط النبي؟ من اللي وافقه؟ هذا تعليق على مستحيل، يدل على أن الخط كله منهي عنه. نعم. قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية، إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة. كان هذه لغة سليم، لكني يعني هو ليست استدراك، هكذا في طريقته، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة، يعني ضربها. نعم. فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها. نعم. عظم ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على عدم الاستهانة بالخدم والإماء حتى وأن تملكهم، عظم ذلك، كيف تضربها صكها أي في الوجه. نعم. قلت أفلا أعتقها، قال ائتني بها. نعم. فقلت أفلا أعتقها، قال ائتني بها، فجئته بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. مؤمنة هنا بمعنى مسلمة، يعني أصل الإسلام، وفيه أين الله تحديد الجهة، سبحان الله، هذه الجارية اللي كانت ترعى غنيمات أفقه من أكثر المؤلفين المتأخرين اللي ما يدرون وين ربهم ويؤلفون في التفسير وفي الحديث، سألها أين الله؟ قالت في السماء، هذه العقيدة. من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمته بمنصبه وليس باسمه، هذا في إيمان بالرسالة، قال اعتقها فإنها مؤمنة، أي معها أصل الإيمان. حديث عظيم هذا. نعم. حدثنا محمد بن يونس النسائي، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قيل لي: إذا عطست فأحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله، فقل يرحمك الله. هذا سبب الكلام، بس ما كملوا له، ما قالوا في غير الصلاة. هو علم أمور من أمور الإسلام ومسكها هو رضي الله عنه يطبق، بس ما قيل لي ترى هذا ما يكون في الصلاة. نعم. قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، الصحابة أول ما يأتيهم الواحد يعلمونه كل شيء، حتى الآداب، يمسكون الجديد أخوهم هذا ويعلمونه كل شيء، حتى يقولوا له: شوف إذا عطست قل كذا، وإذا قال واحد عطس قل كذا، يعلمونه الآداب، يترقى بسرعة، ما يحقرون من معروف شيء. نعم. قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذا عطس رجل فحمد الله، فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك، فقلت: ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر. بأعين شزر يعني كأنكم انتقدتم علي، احتملني أي أغضبني. نعم. قال: فسبحوا، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ قيل: هذا العربي. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا الرفق في التعليم والصبر على المتعلم، هذا اللي يثمر وينجب بإذن الله، أما الغضب هذا ما ينفع. وأيضا هذا اللفظ فيه فوائد، قال: إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك، يكون أكثر شأنك الذكر والقراءة. نعم. باب التأمين وراء الإمام. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. نعم. قال أبو داود: التأمين وراء الإمام، مع أن حديث وائل بن حجر هذا في الإمام نفسه أنه يؤمن، يقول آمين ويرفع بها صوته، ففي مسألتين أو ثلاث مسائل، فيها أنه يقولها بعد ولا الضالين، وفيه أنه يؤمن، وفيه أنه يجهر بها ويرفع بها صوته. وقد ذكرنا كل مسائل التأمين للإمام والمأموم في شرح البخاري، ومن خالف في ذلك من العلماء، فمالك وأهل المدينة لهم طريقة، وأهل الكوفة لهم طريقة، وبقية العلماء لهم طريقة في مسألة التأمين ودقائق مسائله. ولكن اللي أظهر الله أعلم أن الإمام يؤمن والناس يؤمنون وراءه ويرفعون أصواتهم، وأنهم يوافقون الإمام في التأمين، لا ينتظرون حتى يؤمن، يقولون جميعا بعد ولا الضالين كلهم الإمام والمأموم، يقولون آمين بأصوات مرتفعة، هذا اللي يظهر. نعم. حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، حدثنا ابن نمير، حدثنا علي بن صالح عن سلم بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. كذلك التسليم، وسيأتي تسليم عن اليمين وعن الشمال حتى يرى بياض خده، المبالغة في التسليم أيضا. نعم. حدثنا نصر بن علي، أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وفي هذا أن الإمام يرفع صوته آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أمر المأموم أن يؤمن ولا ينتظر فراغ الإمام، بل إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا بالجهر، ثم بين الفضل: إذا وافقت قول الملائكة غفر لك. وهذا يفسر الحديث اللي بعده، هناك إذا أمن فأمنوا، المراد وافقوه وليس انتظروا حتى يفرغ، لأن هنا قال إذا قال غير المغضوب عليه، وهذا كله من أحاديث مالك هذا واللي بعده. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلم بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهويه أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. لأن بلال يقيم خارج المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينتظر قدومه يكبر فيقول لا تسبقني بآمين، وهذا فيه فضل آمين، فيه فضلها، وأن الإنسان إذا فات تكبيرة الإحرام فليسرع قليلا حتى يدرك آمين. هذه على الأقل إذا فات تكبيرة الإحرام لا تفوت آمين. هذا بلال يقول لا تسبقني بآمين، يعني إن كبرت قبلي لا تسبقوني بآمين، فيه فضل آمين هذه. نعم. حدثنا الوليد، كأنك قرأت الفاتحة وتؤمن تدعو. نعم. حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي حدثنا أبو مصبح المقرائي قال كنا نجلس لأبي زهير النميري رضي الله عنه وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابعة على الصحيفة. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك. خرجنا. نعم، هذا أبو زهير النميري يقول كان من الصحابة، فإذا رجل دعا بدعاء قال اختمه بآمين، قل آمين، فإنها مثل الطابعة على الصحيفة، ثم أخبرهم. نعم. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم بأي شيء يختم؟ فقال بآمين، فإنه من ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر، وهذا لفظ محمود. قال أبو داود المقرائي قبيل من حمير، يعني قبيلة من حمير المقرائي، وهذا سكت عنه أبو داود، يعني أنه في دائرة الصالح. نعم. باب التصفيق في الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا نابهم شيء الرجال تسبح والنساء تصفق، وهذا تقدم من مالك رحمه الله ما فهم هذا الفهم، وإنما قال التصفيق للنساء بمعنى أنه من شأن النساء في الأعراس ونحوها، والأظهر الله أعلم أن في الأحاديث الأخرى قال كما سيأتي، قال من نابه شيء في صلاته فليصفق فليسبح، وإنما التصبيح للنساء. نعم. حد ها من بيأتي الآن. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن الدينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر وقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف. وفي الإمام أيضا يخترق الصفوف بالطول حتى يصل إلى موقفه، إذا كان في آخر الصفوف وأراد أن يأتي أمام له ذلك يتخلص حتى يقف في الصف. نعم. فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. كان الناس في أول الإسلام منهم من يلتفت، وأما أبو بكر ما كان يلتفت. نعم. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. وهذا سبحان الله منقبة عظيمة جدا لأبي بكر، رسول الله يقول امكث مكانك يصلي خلفه، يعني أبو عبد الرحمن بن عوف إنما هو قدمه الصحابة وتقدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره يقول امكث مكانك، ولذلك فهم الصديق وحمد الله، هذا منقبة عظيمة ما تكون لأحد إلا لمثل الصديق. نعم. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني ما استطاع أن يؤخر الحمد إلى بعد الصلاة، هذا شرف عظيم من الرسول يصلي خلفك بأمره هو يقول أمكث مكانك، سبحان الله العظيم، لكن أبو بكر جمع بين الحمد والتواضع. نعم. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول ليش رسولي ها؟ إيه هذا خطأ، بين يدي رسولي مضاف إليه. قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. شوف تحتمل الوجهين، تحتمل الفهم اللي فهموه الحديث، تحتمل فهم مالك، مالك يقول إنما التصفيح للنساء يعني من شأن النساء، ولكن أيضا الألفاظ الأخرى تبين أن النساء تصفح، والتصفيح غير التصفيق، ولذلك اللفظ الثالث هو أوضح شيء، قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. هذا صار نص في المسألة. والتصفيح غير التصفيق اللي هو ضرب خفيف فقط على ظهر الكف. نعم. قال أبو داود وهذا في الفريضة. هذا في الفريضة. وشوف كيف المتواضع يرفعه الله. لما تواضع الصديق وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رفعه الله. نعم. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال بلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. إذن بلال كان معه أمر في هذا اللفظ. نعم. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم قام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. أتى بهذه اللفظة لتبين أن الحديث لما قالوا النساء في الصلاة تصفح لأجل هذا فليسبح الرجال وليصفح النساء. نعم. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال قوله التصفيح للنساء تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى. بإصبعين من اليمين على الكف اليسرى يعني ليس تصفيق الأعراس وإنما هو إشارة فقط أو تنبيه. نقف عند هذا إلى بداية الفصل الثاني في أول شهر ربيع. نسأل الله أن يوفقنا العمل الصالح وأن يرزقنا العمل والمراجعة لما سمعنا. فإن السنة أيضا تتفلت كالإبل لمن راجع هذه فرصة يراجع ويعمل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.